الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من كتاب الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. عنوان: بدع التبتل والانصراف عن الدنيا. فصل: ترك الزواج بدعة. ومن الأمور المبتدعة الانفراد وترك النكاح رغبة عنه وذما له. حكم الزواج: اعلم رحمك الله أن النكاح مع خوف العنة واجب، ومن غير خوف العنة سنة عند جمهور العلماء ومذهب أبي حنيفة والإمام أحمد رضي الله عنهما، أنه أفضل من جميع النوافل لأنه سبب وجود الولد. الهامش: رغبة عنه، رغب عن الشيء زهد فيه وتركه، أما رغب فيه فمعناها أقبل عليه وأحبه. العنة يشير إلى قول الله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. قالوا إن العنة في الآية مقصود به الزنا، وقيل الضرر في دينه وبدنه، لأن أصل العنة الضر. الترغيب في الزواج. عنوان: وقد قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا. الهامش: أخرجه عبد الرزاق عن سعيد بن أبي هلال بلفظ: تناكحوا تكثروا. انظر ضعيف الجامع الصغير، حديث رقم 2483. وقال: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الهامش: متفق على آخره، من رغب عن سنتي فليس مني، وأوله النكاح سنتي، أخرجه أبو يعلى في مسنده. وعن سعد بن أبي وقاص قال: أرد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. اختصينا أخرجه أحمد في المسند والدارمي في السنن، ومعنى لاختصينا لأجرينا عملية نقطع بها الناحية الجنسية لنتفرغ للعبادة، وهو ما يسمى بالخصاء والوجاء. الترهيب من التبتل. عنوان: وعن أنس رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فأخبرنهم، فقال بعضهم: أما أنا فلا أنام على فراش، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: أما أنا لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. متفق عليه. وعن محمد ابن مسلمة عن محمد بن مسلمة قال: قال شداد بن أوس: زوجوني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا ألقى الله عز وجل عزبا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عكافة بن بشر التميمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عكافة، هل من زوجة؟ قال: لا. قال: ولا جارية؟ قال: لا. قال: وأنت موسر؟ قال: نعم. قال: إذن أنت من إخوان الشياطين، لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم، إن سنتنا النكاح، شراركم عزابكم، ما للشيطان من سلاح أبلغ في الصالحين من النساء. الهامش أخرجه أحمد بنحوه في المسند وفي مختصر المقاصد الحسنة: شراركم عزابكم، ضعيف، انظر المقاصد والدرر برقم 268. انتهى الهامش. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنث الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال، والمتبتلين من الرجال الذين يقولون لا نتزوج، والمتبتلات من النساء اللاتي يقولن ذلك. أخرجه أحمد في المسند. انتهى الهامش. وقال أبو بكر المرزوي: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: ليس العزوبة من أمر الإسلام في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 14 ومات عن 9. لو كان بشر الحافي تزوج كان تم أمره كله، ولو ترك الناس النكاح لم يغزى ولم يحج ولم يكن كذا. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح وما عند أحد من أهله شيء، وقد كان يختار النكاح ويحث عليه وينهى عن التبتل، فمن رغب عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق. ويعقوب عليه السلام في حزنه تزوج وولد له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم 3، النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الهامش أخرجه أحمد والنسائي وابن سعد وغيرهم عن أنس، جمع الجوامع الأول صفحة 499. وقال في مختصر المقاصد الحسنة: صحيح، وزيادة 3 باطل لا أصل له، انظر المقاصد صفحة 189. انتهى الهامش. وقال إبراهيم بن أدهم: لبكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه خبزا أفضل من كذا وكذا. أين يلحق المتعبد العزب من صاحب العيال؟ فاعلم رحمك الله أن من ترك النكاح مع الحاجة إليه فقد خاطر ببدنه ودينه، وإن لم يكن به حاجة فقد فاتته الفضيلة. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. أخرجه مسلم. فإن قيل النكاح يوجب الميل إلى الدنيا قلنا هذا خلاف الشريعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إمام الزاهدين كان أكثر هذه الأمة نساء، وهو الذي قال: تناكحوا تكاثروا فإني أباهي بكم الأمم، فأمر به، والأمر يقتضي الوجوب. فأما تركه ليقال زاهد، والعوام تعظم هذا فيقولون: ما عرف امرأة قط، فهذه رهبانية تخالف الشريعة. دفع شبهة. عنوان: وقال بعضهم: ينبغي ألا يشغل المرء قلبه بالتزويج فإنه يشغله عن الله، فيرى هذا أن الأنس الطبيعي بالزوجة ينافي أنس القلوب بطاعة الله، وليس هذا كذلك. والله سبحانه وتعالى قد من على الخلق بقوله: خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الروم. وفي الحديث الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، أي هلا تزوجت بكرا، لما أخبره أنه تزوج ثيبا، وما كان يدله على ما يقطع أنسه بالله. تلاعبها وتلاعبك في الهامش، رواه البخاري في النكاح، ومسلم في الرضاع، وأبو داود في النكاح، والنسائي في النكاح، وابن ماجه في النكاح، والدارمي في النكاح. أما ترى أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبسط إلى نسائه ويسابق زوجته عائشة، أكان هذا خارجا عن الأنس بالله؟ هذه جهالات بالعلم. وبعضهم يقول: الذي يريد الولد أحمق، فلا نال الدنيا ولا الآخرة، إن أراد أن يأكل أو ينام أو يجامع نغص عليه، وإذا أراد أن يتعبد شغله أيضا. غلط عظيم، لأنه لما كان مراد الله تعالى من إيجاد الخلق اتصال دوامها إلى أن ينقضي أجلها، حث الله تعالى الآدمي على ذلك، تارة من حيث الطبع بإيقاد نار الشهوة، وتارة من باب الشرع بقوله: وأنكحوا الأيام منكم، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط. الهامش، رواه أبو بكر ابن مرداوي في تفسيره من حديث ابن عمر بلفظ: تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، دون قوله: حتى بالسقط. وإسناده ضعيف كما قال الحافظ العراقي، وذكره بهذه الزيادة البيهقي في المعرفة عن الشافعي أنه بلغه. انظر كتاب النكاح من إحياء علوم الدين للغزالي. انتهى الهامش. وقد طلب الأنبياء الأولاد وتسبب الصالحون إلى وجودهم، ورب جماع حدث منه ولد صالح كالشافعي وأحمد كان خيرا من عبادة ألف سنة. وقد جاء الخبر بإثابة الجماع بقوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام كان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أخرجه مسلم في الزكاة، وأبو داود في التطوع والأدب، وأحمد في المسند. انتهى الهامش. وكذلك الأجر والثواب في النفقة على الزوجة والأولاد، وقد يموت له ولد فيبقى له ذخرا وأجرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد يقول الله تعالى للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول الله تعالى: فما الذي قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الهامش، أخرجه أحمد والترمذي، وقال حسن غريب، وابن حبان وابن السني عمل اليوم والليلة جمع الجوامع. انتهى الهامش. وإما أن يخلفه بعده فيلحقه بركة دعائه، كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن أعرض عن طلب الأولاد خالف السنة وعدم هذا الفضل والثواب والثواب الجزيل. عنوان: فصل الاشتغال بنوافل العبادات وترك التعلم. ومن الأمور المحدثة الاشتغال بنوافل العبادات مع الجهل وترك حمل العلم، وهذا خطأ يدخل على العبد منه آفات كثيرة مخالفة للشريعة. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، فأمره بطلب الزيادة منه. وقال تعالى مخبرا عن موسى في قوله للخضر عليهما السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا مع ما أعطوه من العلم البارع وما لهم من المدد من الله تعالى. وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الهامش: ترك حمل العلم. عد الإمام الغزالي في بحثه الرائع الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين طبع مكتبة القرآن وبتحقيق عبد اللطيف عاشور من يفعل ذلك من المغرورين، فذكر أن هذه الفرقة حصلت على النوافل ولم يعظم اعتدادها بالفرائض، فتارة يفرح بصلاة الضحى وصلاة الليل وأمثال هذه النوافل، فلا يجد لصلاة الفريضة لذة ولا خير من الله تعالى لشدة حرصه على المبادرة في أول الوقت، وينسى قوله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب المتقربون بأفضل مما افترضه الله عليه. انتهى الهامش. فضل العالم على العابد. عنوان: وروى الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير. وروى الترمذي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد. وروى أيضا وروي أيضا عن الفضيل بن عياض قال: عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. الهامش: الملكوت هو عالم الغيب، هو عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس، وهو يختلف عن عالم الملك الذي هو عالم الشهادة من المحسوسات الطبيعية مثل الكرسي والخشب وخلافه. انتهى الهامش. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وفي الصحيحين أيضا عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروى الترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه: الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. عنوان: تغلب العالم على إبليس. واعلم أن العالم لا يدخل عليه إبليس إلا مسارقة، وأما المتعبدون بلا علم فإنه يلبس عليهم في فنون التعبد أشياء يعتقدونها فضيلة أو أفضل من غيرها وهي بخلاف ما يظنون، منها إيثارهم التعبد على العلم، والعلم أفضل من نوافل العبادات، فيرون أن المقصود من العلم العمل، وما فهموا من العلم إلا عمل الجوارح، وما علموا أن العمل عمل القلب، وعمل القلب أفضل من عمل الجوارح. قال مطرف بن عبد الله: فضل العلم خير من فضل العبادة. وقال يوسف ابن أصباط: باب من العلم يتعلمه العبد خير من سيف غزاة. وقال المعافى بن عمران: كتابة حديث واحد أحب إلي من صلاة ليلة. التمييز بين الحقيقة والشريعة. عنوان: ومنهم من فرق بين الحقيقة والشريعة وأعرضوا عن ظواهر الشرع، وهذا غلط، لأن الشريعة كلها حقائق. قال الحسن بن سالم: جاء رجل إلى سهل بن عبد الله التستري وبيده محبرة وكتاب، فقال لسهل: أحببت أن أكتب كتابا ينفعني الله به. فقال: أكتب إن استطعت أن تلقى الله وبيدك المحبرة فافعل. فقال: يا أبا محمد، أفدني فائدة. فقال: الدنيا كلها جهل إلا ما كان علما، والعلم كله حجة إلا ما كان عملا، والعمل موقوف إلا ما كان على السنة، وتقوم السنة على التقوى. الهامش: الشريعة هي الائتمار بالتزام العبودية، وقيل الشريعة هي الطريق في الدين. وببساطة: ما وضعه الحق لمصالح الخلق وتعبداتهم، وكل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر، كما قال أبو بكر الدقاق. انتهى الهامش. وقال أيضا: احفظ السواد على البياض، فما أحد ترك الظاهر إلا تزندق، وفي رواية: إلا خرج إلى الزندقة. الهامش: الزندقة الكفر باطنا مع التظاهر بالإيمان. انتهى الهامش. وقال سهل أيضا: سمعت الجراح ابن عبد الله يقول: ما طريق إلى الله عز وجل أفضل من العلم، فإن عدلت عن طريق العلم خطوة تهت في ظلمات الجهالة 40 صباحا. وقال أبو سعيد الخراز: كل باطن يخالف ظاهرا فهو باطل. وقال أبو بكر الدقاق: كنت مارا في تية بني إسرائيل، فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين لعلم الشريعة، فهتف بي هاتف من تحت شجرة: كل حقيقة لا تتبعها الشريعة فهي كفر. وقال أبو عقيل: جعلت الصوفية الشريعة اسما، وقالوا المراد منها الحقيقة. قال: وهذا قبيح، لأن الشريعة ما وضعه الحق لمصالح الخلق وتعبداتهم، فما الحقيقة بعد هذا سوى واقع في النفوس من إلقاء الشياطين. وكل من رام الحقيقة من غير الشريعة فمغرور ومخدوع، ومنها أن يدخل عليهم الشيطان لجهلهم فيقول لهم: اعلموا أنكم لن تنجوا في الآخرة إلا بكثرة العمل وترك الدنيا وترك الاشتغال، فيخرج أحدهم على وجهه ويفارق الجمعة والجماعة والعلم. وربما كانت له عائلة أو والدة فبكت لفراقه، وربما أنه لم يعرف أركان الصلاة كما ينبغي، وهذا لقلة علمه ورضاه عن نفسه بما يعلمه، وهذا خطأ عظيم، فإن مفارقة الجمعة والجماعة حرام وخسران ظاهر، وتعلم العلم فرض، والبعد عن العلم والعلماء يقوي سلطان الجهل، وتضييع المال منهي عنه، والدنيا لا تذم لذاتها، وكيف يذم ما من الله به تعالى، وما هو ضرورة في بقاء الآدمي وسبب في الإعانة على تحصيل العلم والعبادة. وإنما المذموم على طلب الدنيا أخذ الشيء من غير حلم وتناوله على وجه الصرف لا على مقدار الحاجة، والتصرف فيه بمقتضى رعونات النفس لا بإذن الشرع، والخروج إلى الجبال منفردا منهي عنه. قال بعض السلف: خرجنا إلى جبل نتعبد فيه، فجاءنا سفيان الثوري فردنا. الهامش: رعونات النفس، الرعونة الحمق وسوء التصرف والخضوع للهوى. فصل تعذيب النفس وترك المباحات. عنوان: ومن الأمور التي يدخل الشيطان عليهم ترك المباحات وتعذيب النفس بقلة المطعم حتى ييبس البدن مع لبس الصوف ومنع النفس من الماء البارد. وما هذه طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طريقة أصحابه وأتباعهم، فقد كانوا يجوعون إذا لم يجدوا، فإذا وجدوا أكلوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أول الزاهدين يأكل اللحم ويحبه، ويأكل الدجاج، ويحب الحلوى والعسل، ويستعذب الماء البارد، فإن الماء الحار يؤذي المعدة ولا يروي. ويروى أن رجلا قال: أنا لا آكل الخبيص لأني لا أقوم بشكره. فقال الحسن البصري: هذا رجل أحمق، أتراه يقوم بشكر الماء البارد؟ الهامش: الخبيص الحلواء المخبوصة، أي المخلوطة من التمر والسمن، والجمع أخبصة. وكان سفيان الثوري إذا سافر حمل معه الحمل المشوي والفالوذج. الفالوذج حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل. انتهى الهامش. وينبغي للإنسان أن يعلم أن نفسه مطية، ولا بد من الرفق بها ليصل إلى المقصود. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لنفسك عليك حقا. الهامش: أخرجه البخاري في الصوم والنكاح والتهجد، ومسلم في الصيام، وأبو داود في الصوم، وابن ماجه في النكاح. انتهى الهامش. وإذا كان لها حق فليأخذ لها ما يصلحها، وليترك ما يؤذيها من الشبع والإفراط في تناول الشهوة، فإن ذلك يؤذي البدن والدين، وليأخذ قدر القوام من غير أن يؤذي النفس. ومن كفها عن التصرف على مقتضى ما وضع في طبعها فما يصلحها فقد آذاها، إلا أنه يكفها عن الشبع المفرط والشره وما يخاف عاقبته، فإن ذلك يفسدها. أما الكف المطلق فخطأ ولا يلتفت إلى غير هذا، فإن اتباع الشارع صلى الله عليه وسلم وصحابته أولى، ولم يكونوا يتكلفون شيئا، إذا حضر طعام شهي أكلوا وحمدوا الله تعالى، وإن لم يحضر شيء صبروا. انتهى الوجه الأول.